بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. هذه الآيات من سورة النساء وهي سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن جملة ذلك هذه الأحكام التي تأتي في هذه السورة الكثيرة، وهي سورة يعني من السورة الطوال التي هي مثل البقرة ومثل آل عمران وهذه. فيقول في هذه الآيات: إن الله لا يظلم مثقال، إن الله حرم على نفسه الظلم، لا يظلم مثقال ذرة. والذرة شيء يعني إما يعني النملة وإما شيء يعني زي الخردلة، فهذا فلا يظلم مثقال ذرة. أي إنسان عمل عملا صالحا نعم فيضاعف له الأجر والثواب نعم من 1 إلى 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى بعض مرة يعني يرزق من يشاء بغير حساب. وثم حرم الظلم على نفسه. جاء في الحديث الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي. إيش الظلم؟ نعم الظلم وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم علميا، وضع الشيء في غير. مثلا من يستحق العبادة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعبد. فإذا صرف العبادة لغير الله فقد حط جهل في هذا ما لا يستحق. فلذلك يقول هنا إن الله، ثم أكد هذا إن من أدوات التأكيد الذي تؤكد، زي ما أنزلناه في ليلة القدر وغير ذلك. إن الله لا يظلم الظلم وضع، والظلم هذا قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. ولذلك جاء في كتاب الله سبحانه الظلم، يعني لما نزلت هذا الآية التي هذا يعني مثل الظلم، فالصحابة شق عليهم ذلك فجاءوا إلى الرسول قالوا: يا رسول الله يعني هذا الظلم يعني شق علينا. فقال لهم: لا، ما سمعت قول العبد الصالح نعم وهو إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم ينقسم إلى قسمين: ظلم أكبر يخرج من الملة، فإذا دعا غير الله أو استغاث بغيره أو التجأ إلى غيره أو كذب الرسل أو كذب القرآن هذا مرتد. وأما إذا ظلم زنا أو سرق أو شرب الخمر أو غير ذلك فهذا ظلم أصغر. وهذا موجود في كتاب الله، وهذا موجود في كتاب الله. ولذلك جاء: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم. هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إيش الذرة؟ شيء صغير جدا يعني قد ما يراه. ومرة جاء خردلة نعم، ثم قال: وإن تكو حسنة. إن تكو حسنة أصل كان هذا وإن تكن، يعني فعل مضارع مجزوم بالسكون، ولكن في اللغة العربية جائز انه كان هذه ايش تعمل، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وهي ايه رئيسة الباب في اللغة العربية، يقول باب كان واخواتها، ما يقول باب ظن يعني ليس او هذا كان واخواتها، فيقول اختصوها بشيء. فمن جملة ما اختصت به انها مثلا يجوز حذف النون هذه، فان تكو ان تكو هذا لو يعني اردنا اعراب ايش نقول ان نعم يعني جاز يجزم فعلين تكو، وتكون فعل مضارع مجزوم على جزم السكون المقدر على النون المحذوفة، يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن تكو حسنة، حسنة معنى أي عمل صالح، من لا إله إلا الله إلى أخذ يعني شوكة في إيه في الشارع تزيلها، هذه من الحسنات، والناس يختلف في هذا، واحد يعمل هذه الأشياء كثيرة، فهذه هي الحسنة، يضاعفها، يضاعفها يعني، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجاء في آيات أخرى، نعم والله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني بغير مكيال، يضاعف ويؤتي من لدنه، ويؤتي من لدنه يعني من عنده، لدن هذا بمعنى عنده من أجره أجرا. الأجر ما يأخذه الإنسان على عمل، إنسان عمل عملا فيعطى الأجر هذا، فالله كذلك الإنسان إذا عمل عملا فربنا يعطيه الأجر ويضاعف له الأجر، هذا معنى. ثم ما خلى أجر بس كده، قال أجرا عظيما، أجر إيه عظيم، يعني ليه؟ لأنه الكريم، ما يعطي شيء قليل أبدا، أبدا. فهذا يعني، وإذا عمل سيئة، نعم السيئة بواحد ما تتضاعف أبدا، حتى بعض العلماء الذين قالوا أن السيئة في مكة تتضاعف، لا ما في دليل على ذلك، لا من كتاب ولا من سنة على أن السيئة في إيه في مكة تتضاعف، ولكن بعض العلماء فهموا من ذلك أنها تتضاعف، منهم عبد الله بن عباس فقال إن يعني هو من يريد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم، وكان ساكنا في مكة وجلس في مكة يعلم الناس العلم، ثم بعد ذلك ظهر في نفسه إنه هذه مكة يعني فيها تضاعف، فنقل من مكة وتركها وراح نقل إلى الطائف وجلس هناك حتى مات، وفيهم هو، ولكن الأحاديث الصحيحة ما تدل على ذلك، منها جاء في الحديث من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700، نعم هذا لعشر زاد، وإن هم بسيئة فعملها كتبه الله سيئة واحدة، حديث إيه سيئة واحدة، إنما بس السيئة تكون في مكة إيه كبيرة كده، يعني تخوف، وهذا مثلا هذا بيت الله، فلازم الإنسان يكون بأدب، ومع ذلك الناس اللي ما يخاف الله يحدث أحداث يعني عظيمة جدا قديما وحديثا، ولا يزال إلى الناس يعني نسمع الآن في بعض المرات رجل جاي للحج يسرق الحجاج في مثلا في المسجد الحرام، والدولة السعودية إذا مسكت مثل ذلك ما في تقطع يده على طول، إلى غير ذلك. فالناس لازم كان يقدروا هذا البيت ويعظموه، وكان الكفار يعني الرجل إذا وجد قاتل أبيه في مكة ما يتعرضه، ولو وجده في غير مكة وفي غير الحرم يجزه أبدا، هذا الكفار يعظمونه، فنحن لازم كان نعظم مكة يكون مثل ويؤتي من لدنه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فكيف، يعني هذا استفهام، إذا جئنا من كل أمة بشهيد فكيف، يعني أيها النبي وأيها الرسول إذا جئنا من كل أمة يعني إيه، يعني أمة من الناس، يعني مثلا أمة العرب، أمة النصارى، أمة اليهود، أمة المجوس، أمة يعني هذه معناها شيء، وجئنا بك شهيد يعني بنبي، إيش المراد شهيد في هذه الآية؟ بنبي، معلوم أن الله بعث الأنبياء والرسل كثيرون، هذا زي ما جاء في إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى آخر الآيات، فكل أمة بعث فيها نبي، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأنبياء يعني جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات، في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم وفي غير ذلك يعني من الآيات. فنحن يعني نؤمن بهم جميعا، ولكن نتبع من محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة. ولذلك جاء والذي يكذب برسول من الرسل كأنه كذب بجميع الرسل، لا فرق. رجل يقول إيه مثلا زي النصارى الآن يقول لا يؤمن بعيسى ويؤمن إيه نعم بعيسى، اليهود يقول يؤمن بمحمد ولا لا لازم نؤمن بجميع الأنبياء. فكل هذا يؤمن، ثم إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم نتبع محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بجميع الرسل المتقدمين، هذا هو. فإذا ما فعل ذلك فلذلك يجب على جميع العالم الموجود السبع القارات أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالرسل المتقدمة، تؤمن بالرسل. فإذا ما آمن بها وعلم أن محمدا بعث، من يوم بعث محمد يجب علينا أن نؤمن به، وهذا معنى من كل أمة بشيء. وجئنا بك، الباء والكاف الخطاب للرسول صلى الله، يعني وجئنا بك على هؤلاء على أمتك شهيدا، أو على أصحابك الذين أنت معهم، جئنا بك على هؤلاء شهيدا، أنت تشهد لهم. فالرسول يشهد لأصحابه الذين آمنوا بالرسول واتبعوه وخرجوا معه للجهاد وجاهدوا ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من المهاجرين أو سواء كانوا من الأنصار، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا على ذلك ونصروا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ففازوا به. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين، في رواية أربع قرون وفي رواية ثلاثة، فهذه القرون. وهذا جاء في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله بعث ريح طيبة تقبض كل مسلم ومسلمة ولا تبقى إلا الكفار. فالساعة لا تقوم إلا على ناس من أشرار الناس، ما في واحد يقول الله الله أبدا. فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام رسول الله جالس مع أصحابه، وكان عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين أسلموا مع رسول الله من مكة وهاجروا إلى المدينة وحضروا معه الفتوحات الإسلامية. ثم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس للأفتاء وللدرس ولغير ذلك في إيه في في في في البصرة وفي غير ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي نعم القرآن. فقال له الرسول كيف أقرأ عليك القرآن، نعم كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، يعني ما يصير أن أقرأ عليك القرآن، اجلس أنت أحمد شوية ورا، بس اجلس ورا خلاص فكيف يعني أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. فقال له أنا أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من أول سورة النساء، هذه السورة اللي نحن نقرأها، نعم يا أهل الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إلى أن وصل هذه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فرفع فقال له حسبك، يعني اكفي، فسكت. وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدموع تجري من عينيه حتى بل عن لحيتيه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناس يعني يقرأ القرآن ولا يعني فلذلك القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتي وليذكر أولو الألباب، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما هو، وهو الذي يبين الأحكام ويبين كل ما يحتاجه البشر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحصل له من هذا الخوف ومن هذا. ثم قال بعد ذلك يوم يومئذ يعني يوم إيه يوم القيامة، يومئذ يوم القيامة يود الذين كفروا، إيش الكفر؟ هو الجحود، كفر معناه إيه جحد. ومن ذلك مثلا في اللغة العربية قد يسمى الزارع الذي يزرع الأرض يسمى كافرا، من ذلك مثلا الزارع يحفر الأرض كده ويحط النبات ثم يغطيه، هذا معنى الكفر. وكذلك الكفار الآن يعني يعلم من أن الله خلقهم ورزقهم وأحياهم ويدبر أمرهم ويرزق المطر ويرزقهم الأولاد ويرزقهم الأموال، ومع ذلك تجدهم يعبدوا غير الله، هذا كفر. ها؟ ها؟ جحود للنعم هذه، لأنه هو يعرف. ما في واحد كافر مثلا ما يعرف أن الله ورزقه، حتى فرعون عارف بس كان هو يغالط نفسه. ها؟ حتى قال أنا ربكم الأعلى، كذاب، هو يعرف نفسه انه كذاب يعني. ها؟ ما عرفت لكم من اله غيري، فهو بنفسه يعني عارف. ولذلك لما غرق في البحر، نعم، قال الله تعالى جهزنا في بني اسرائيل فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. يقول قال انا وقد عصيت قبل وكنت ما ينفع دعين، لان ايه غرق في البحر. ثم بعد ذلك لفظه البحر ورماه خارج البحر فرأوه بنو إسرائيل، حتى لا يقول إيه، لأنه كان يقول رب، فلو كان رب ما البحر ما يغرق، يصير رب البحر هو. وهذا هو. فلذلك العبادة لازم تكون لله خالصة. فإذا فيها، ولذلك جاء في الحديث الصحيح القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركه وشرك. مثلا رجل تاجر مع تاجر، فأحدهما خان الثاني، ما يسلم له المال حقه ويروح، يقول له يا أخو تعال أعطينا حقي وأعطيك حقي، يأخذ حقه. أما الرب لا، فإذا عمل. فلذلك الرياء تصدق لأجل أن يقال المحسن والجواد، خلاص ربنا ما يقبل. بعد يوم القيامة. وكذلك العلم وكذلك كل شيء. فلا يقبل إيه إلا من خلق. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيره تركه وشركه، ما يقبل منه إلا العمل الخالص. والعمل الخالص له شرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطابق للسنة، يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول، كما قال الرسول في أحاديث كثيرة لما في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني إيه كما علمتموني أصلي. لا يعني يعني لأن الناس ما رأوا. والسبب في ذلك أنا أقول هذا لأن في مرة من المرات في بعض دروسنا هذا رجل قلت صلوا كما رأيتموني على الحديث، قال نحن ما شفنا الرسول، صحيح ما شاف الرسول. فإذا لازم رأى ليست كلها بمعنى يعني بالعين. واحد يقول رأيت الهلال ورأيت الأمير ورأيت ابني ورأيت البستان، هذا صح هذا، لكن بالقرآن إنهم يرونه بعيدا. واحد يقول رأيت الله عظيما ورأيت الله غفورا، معنى إيه؟ معنى هنا بمعنى العلم، ما هو. وتارة يكون رؤيا بمعنى المنام، رؤيا منامية، مثل ما قال إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني رؤيا إيه؟ منامية. ولكن رؤيا الأنبياء وحي، أما رؤيا الناس الثانيين في بعضها جزء من 40 جزء من النبوة وأضغاث أحلام، وهي أضغاث أحلام هي الكثيرة. وعصوا الرسول، عصوا، لازم إيه يطيعوا الرب، من يطع الرسول فقد أزغى، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة في القرآن 8 آيات يعني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومرات في مثلا أطيعوا الله والرسول، وأما أطيع الله ورسوله وأطيع الرسول هذا يعني موجود كذلك في عدة آيات. وجاء في الحديث من يطع الرسول فقد أطاع، وجاء في الحديث من يطع الأمير فقد أطاع الله. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول هذه الآية لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم الكفار والمشركون أن الله لا يغفر لمن مات مشركا، لا يغفر لمن مات على الشرك أو الكفر، فقالوا نعم والله ربنا ما كنا مشركين، حلفوا لله لله هذا واو حرف واو وربنا بدل من من من الله ما كنا نحن ما كنا مشركين. فطمس الله على ألسنتهم، نعم، فنطق أيديهم وأرجلهم وجلودهم أنهم كانوا مشركين. ولذلك يعني لازم يعني وكذلك يعني جميع الكفار يعذبون. هذا في خصلة أدركها مثلا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه ناظر على الرسول وساعده وفعل مع كل أشياء، ولكن ربنا ما قدر له نعم إيمان، حتى أنه دخل عليه في مرضه الذي توفي فيه فقال يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهذا ليعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كانت الهداية برسول الله بيد رسول الله لكان هذا عمه الذي وتربى عنده وناصره وأيده بكل ما أبدا في كل، ولكن مع ذلك ما. وهناك الناس الذي بعيدين عن بني هاشم هم من سادات الأولياء نعم، كبلال وكصهيب والناس الضعاف، حتى يعلم. ولذلك جاء في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وفي آية أخرى نعم نعم وإنك لتهدي إلى صراط، يعني لترشد الناس وتدلهم، هذا معناه لتهدي. وجاء عن بني إسرائيل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا يعني يدلون على الطريق. وأما الهداية في القلب فهذه لله، ولا يكتمون الله حديث، هناك ما يقدر، لأنه القيامة فيها أوقات، في مرات يقدر يتكلم الإنسان وفي أوقات ما يقدر أبدا. لذلك يعني تختلف الأشياء يعني، والآيات يعني هي هذه تقريبا. ولكن وجاء مثل الآيات هذه ولا هذا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، هذا برضو يعني من الآيات الذي والله رب ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديثا. فهذه يعني يوم القيامة يعني ألم تكن فتنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا، فإنهم لما رأوا يوم القيامة وأن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا كما جحد المشركون، فقالوا والله ربنا ما نشرك مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون. وقال جبير عن الضحاك عن نافع أزرق أتى ابن عباس فقال يا ابن عباس قول الله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وقولوا والله ربنا ما كنا مشركين. فقال له ابن عباس إني أحسبك قمت من عندي أصحابك، فقلت ألقي على ابن عباس متشابهات القرآن، فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة في بقيع واحد، والبقيع معناه المجتمع المكان الواسع، فيقول المشركون إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحده، فيقولون نجحل، فيسألهم فيقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم ويستنطق جوارحهم وتشهد عليهم جوارحهم أنهم كانوا مشركين، فعند ذلك يتمنون لو أن الأرض سويت بهم، زي ما الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني عاد. لأن الله لما يحاسب الحيوانات الذي حيوان يظلم حيوان يأتي به ويأخذ ما ظلمه به، ثم بعد ذلك يقول كونوا ترابا، يعني لا، لأن المحاسبة على مين؟ على الإنس والجن، بس هذول هم الذي فالمحسنين يدخلون الجنة، والمسيئون نعم إذا كان كفر إلى النار، والعاصي لا، العاصي هذا تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، أو نال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الشفعاء من الأنبياء والرسل والصالحين. وكل إنسان نجا له أن يشفع في في أقاربه وفي أهله، والشفاعة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى من الله واجبة، يعني عسى من الله، هذا من يقول عبد الله بن عباس، يعني مو زي عسى لما أنا أقول عسى ابني أن ينجح في المدرسة، يمكن ينجح ويمكن يفشل، لكن الله لما يقول عسى هذا معناه كأنه قال إيه إن أو والله كذا، هذا معناه عشان يفهم إن الشفاعة وشفاعة لمين ثالثة للمؤمن، المؤمن الطيب والعاصي، وأما الكافر فلا تنفعه شفاعة كما جاء في كتاب الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين أبدا، لا تنفعهم شفاعة إيه الشافعين. ثم بعد ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان، وهذا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد يا أيها الذين آمنوا في سورة مكية أبدا في كتاب الله من أول البقرة إلى قل أعوذ برب الناس إلا في إيه في هذا، ويوجد يا أيها الناس، أما أيها الذين آمنوا لا يوجد إلا في السور المدنية كالبقرة والعمران والنساء والمائدة وغير ذلك، وفي سور في أسفل يعني في الحجرات وفي وكذلك هذه في هذه الأشياء توجد ناداهم باسم الإيمان، وهذا موجود في كثير عشان هم الذي يستفيدوا من إيه من أوامر الله ومن نواهي الله، أما الكفار فما وهل الكفار مطالبون بكل الأوامر التي في القرآن الجواب نعم يعني مخاطبين، يعني الكفار مخاطبين بهذه الآيات كلها التي في القرآن، لكن لازم تجي بالترتيب، أول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد ويؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، بعدين يصلي بعدين يزكي، أما روح يتوضى ويجي يصلي وهو ما ينفع هذا، لازم إيه ترتيبه، وإلا هم مخاطبون، يعني هذه الآيات اللي في القرآن فيها الأوامر وفيها النواهي يعني للمؤمنين وللكفار. لا تقربوا الصلاة، إيش الصلاة؟ الصلاة الصلاة الشرعية، إيش هي الصلاة الشرعية؟ نعم أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة الذي يريدها في هذه الآية، أقوال يكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة ويركع ويرفع من الركوع ويسجد ويقوم من الركعة الثانية والثالثة إلى غير ذلك، هذه لأن الصلاة في اللغة العربية قد تكون وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، معنى إيه؟ أدعو لهم. وجاء رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبي وشيء؟ قال أن تصلي عليه، يعني تدعو له وأن تصل أقاربه، فهذا المراد بالصلاة هنا، لا تقربوا الصلاة، الصلاة الشرعية ما هي الصلاة اللغوية. وأنتم سكارى، والحال أنتم سكارى يعني أنتم شربتم الخمر وسكر، ومعلوم أن الخمر إيه؟ تزيل العقل، ليه سميت خمر؟ لأنها تزيل العقل، وهي من أكبر المعاصي، والخمر هذا ما حرم إلا يعني شيئا فشيئا، أول آية نزلت فيها يسألونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، بعض الناس بطل خلاص، برضو كان عمر بن الخطاب لما سمع هذا يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فبعد ذلك نزلت هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والسبب في ذلك أن رجلا من أصحاب رسول الله عمل دعوة وليمة يعني لزواج أو لغير ذلك، نعم، فجاءوا إلى بيته وأطعمهم وثم سقاهم خمرا، فلما سقاهم خمرا جاء وقت صلاة المغرب فتقدم بهم صلى، قال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد، وهذه صارت كلها خربة مرة واحدة ما يصير فأنزل الله تعالى هذه، ومع ذلك برضو عمر بن الخطاب يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، ما يعني برضو ما هم مرتاح الرجل بهذا وهذا كم هذا من سماحة الإسلام، يعني شيئا فشيئا يجي، بخلاف مثلا التوراة كلها جاءت واحدة مرة، خذوا ما في التوراة ولا ينزل الجبل عليكم، هذه من النعم، يعني مثلا الرسول لما كان في مكة 10 سنوات أي واحد ما صلى ولا ركعة وشهد أن لا إله إلا الله وأنه صلى وعمل هذه الأشياء خلاص يموت يدخل الجنة خلاص ما جاهد، فهذا من سماحة الإسلام، يعني أن وأنتم سكارى يعني حتى تعلموا ما تقولون، يعني لازم يعني، فبعض الصحابة ترك ما يشرب الخمر إلا بعد العشاء، فإذا شرب الخمر بعد العشاء ما يجي الصلاة إلا يجي الفجر وقد صحي، ويشرب كمان يعني شيء قليل يعني ما يشوي يعني تقريبا يمكن الغربيين كده مو يشرب حتى يروح مثلا بعد ما كان في غرفة النوم يروح إلى الحمام يظنها غرفة النوم لأنه سكران أبدا ما عنده عدد قد يروح في, في, في, في بيت الخلاء يظن غرفة نوم ويمكن هناك ينام يعني ولا يحط ويصير تنجس ثيابه كمان لأنه ما في عطرية ومعلوم القلب يرفع حتى تعلموا ما تقولون وصاروا يشربوا ايه بعد العشاء فما يجي الفجر الا هذا والبعض ترك خلاص اما ابو بكر الصديق يقول فلم يشرب الخمر لا في جاهليتي ولا في اسلام يعني قبل الاسلام هو ما عمر شرب الخمر هذا رجل عظيم يعني هذا والصحابة هنا الانصار يشربوا الخمر حتى ان الخمر الظاهر ما حرم الا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جنبا ايش الجنابة الجنابة شيء معنوي مثلا الرجل الجنب ما حد يعرفه ولا المرأة الجنب ما في يعني علامة تدل عليه اذا هو يعني شيء معنوي ايش الجنابة ان الانسان يجامع زوجته فيصير جنب لازم ما يصلي حتى يغتسل نعم الانسان مثلا انتقاب الوضوء خرج منه حدث نعم يعني ريح نعم هذا حدث فلازم ما يصلي ولا يطوف بالبيت حتى نعم يتوضا فالجنب يعني الذي او مثلا رجل جامع زوجته او مراه حائض حتى اذا طهرت كذلك تغتسل وكذلك وكذلك اذا احتلم الانسان الانسان يحترم يعني الرجل يعني الشاب واكثر الرجال اذا كان ما عنده زوجه او هذا او تعب يعني صار مجهود يعني في عمل وهذا لما يجي ينام في الليل يتصور له انه راى زوجته جامعها او اي شيء فيخرج منه المني فاذا خرج منه المني لازم يعرف نفسه انه جنب ولازم يغتسل الغسل التي جرى والرسول علمنا الغسل حتى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسالون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه الرسول ما اغتسل من الجنابه امام ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ابدا مين يعرف هذا عائشه رضي الله تعالى عنها وام حبيبه وام سلمه وهذول هم يعرفوا ولذلك علمونا ان الرسول كان ياتي بالماء نعم هو ويغسل فرجه ثم بعد ذلك نعم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يوضع على رأسه 3 مرات ثم على الشق الأيمن ثم الأيسر وفي رواية يأخر الوضوء إلى غير ذلك هذا وكانت عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منهما جميعا نقترف منهما جميعا حتى في بعض الروايات يقول أقول هو أفضل لي وهو يقول لا أفضل لي يعني البقية وجاء كذلك يعني في أحاديث عن رسول الله في الجنابة أن الرسول جاء إلى يعني إلى جفنة لأم حبيبة أو هذا وكان فيها آثار العجين يعني فيها آثار العجين فقال الرسول بيغتسل منها فقال إن الماء لا يجنب مع أنه في أحاديث تقدمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا يعني أخذت الماء الغسل وكانت لحالها لا يجوز للرجل أن يغتسل بها ثاني مرة هذا في الأول ثم بعد ذلك فقال لها الرسول إن الماء لا يجنب الماء يعني المرأة تغتسل ويبقى الباقي فيجي الرجل يغتسل منها الماء لا يخرج الجنابة في ايه في العقلاء يعني بني المرأة والزوج هذول هم اللي ايه ولا عابري سبيل هذا كان عابرين يسره يعني لا يجوز لإنسان عابر سبيل حتى تغتسلوا حتى تغتسل يعني ما يجوز الإنسان إلا عابري سبيل يعني له ليس له أن يدخل المسجد إلا عاد مثلا واحد يكون عليه جنابة في بيته ولا في ولا هو كان نايم في المسجد هذا واحتلم ماذا يخرج من الباب إلى الاغتسال يروح بيته ولا يروح محلات الآن ما شاء الله توفرت الأشياء، يعني رجل ما عنده زي من الحجاج يجي هنا في الوضوء، معلات الوضوء هذه يدخل في الحمام ويغتسل، ما عاد يقول له شيء أبدا، ولا يحتاج يروح حمام يقولوا له جيب 5 ريال ولا 10 ريال، ما عنده بيت يروح هنا ويتوضع ويغتسل ويفعل كل شيء إلا عابي حتى تغتسلوا. والرسول علمنا الغسل، ولذلك قال نبيكم علمكم كل شيء، قال نبي ما علمنا كل شيء حتى الخرأة، آدم دخول الخلاء علمنا الرسول، يبغى يدخل بيت الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. وكان إبراهيم عليه السلام جد الأنبياء جميعا يقول الحمد لله الذي نفعني بطيبه وأخرج عني خبيث، لو ما خرج هذه الفضلات يموت يعني. وإن كنتم مرضى، جمع مريض جمع تفسير، أو على سفر، كنتم مرضى، أو جاء أحد منكم من الغائط. إيش الغائط؟ أصله في اللغة العربية الغائط المكان المطمئن من الأرض، يعني مثلا هنا مرتفع ويكون ينزل كده، كانوا أهل الجاهلية إذا واحد أراد يعني يقضي حاجته الغائط يروح يدور له محل كده منخفض في البراد، لأنه ما عندهم كنف في البيوت أول، ما في أحد يعني فينزل هناك ويقضي حاجته، فيخرج الأوساخ هذه الغائط، ثم بعد ذلك يقوم هذا مع... ثم بعد ذلك سموا ما يخرج منه الغائط، الذي يخرج منه من هذا سموه الغائط، فهذا هو الغائط يعني المكان المطمئن. أو لامستم النساء فسره أكثر العلماء بمعنى جامعتم النساء، وهذا هو الصحيح، لأنه في اللغة العربية في بين لمس ولامس، وهذا موجود في اللغة العربية يعني معروف، واحد يقول جامع الرجل زوجته، ما يقول جامع مثلا شارك محمد، ما يصير، شرك لازم يصير بين اثنين، وكذلك الجماع يكون بين اثنين، وكذلك هنا لامس، لأنه في فرق بين لمس زوجته، فلذلك حصل خلاف، فالمالكية وغيرهم يروا أن لامس الجماع، ولكن بعض العلماء وكتب الشافعية لمس يعني إذا مس الرجل زوجته أو مرأة جنبية يد على يده فلازم ينتقب وضوءه، وهذا تقريبا يعني وثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان نعم يقبل زوجاته ولا يتوضأ، ولذلك عائشة كانت تقول أيكم أملك لإربه لحاجته، الرسول ما يجرى له شيء، لكن ولد شاب عمره ولا 15-20 هي يقبل زوجته ويخرج المني، يخرج المذي والمني ولا بعض، وأما رجل كبير في السن عمره 70-80 سنة ولا 90 سنة ما يؤثر في شيء، ففي فرق بين الناس، ولذلك كان بعض العلماء يمنعونه الشاب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم أملك لإربه يعني لحاجته، الرسول ما يمكن يقع في هذا، فإذا هو لامس بمعنى هذا الصحيح، والذين قالوا لمس يعني تقريبا يعني ما أصابوا في هذا، أو لامستم النساء، لامس جامع شارك، هذه ذات يكون بين اثنين، وهذا الصحيح، فبعضهم فسر بهذا، ولا كل حال يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا كلام صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يعني ندين الله به. والذين قالوا يعني لمس، لأنه كثير من بعض هذا مثلا رجل يكون بيطوف ويجي يده على هذا يقول لك خلاص لازم انتقض، لا، وهذا موجود أحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في بيت عائشة، وكان بيتهم بيت ضعيف يعني كانت تمد لها أمام رسول الله، فإذا جاء الرسول يسجد يمس رجليها فترفع رجلها شوية عشان يسجد الرسول، يعني معنى يعني غرفة يمكنها 2 أو 3 أمتار يعني، هذا رسول الله الذي هو أفضل البشر على الإطلاق، كان لازم يصير عنده يعني قصور قد إيك، فهذا دليل على أن مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وأما مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، هذا هو صح الأقوال الذي يعني يعني عشان ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لمسوه مفرده ايه لمس هذا مو لامس الفرق بين ايه فلمسوه بأيديهم هذا والرجل الذي ماعز لما حين أقر بالزنا يعرض له الرسول الرجوع عن الإقرار لعلك قبلت أو لمست لمست ما قال لي لمست لمست فقال لا أنا جامعتها كيف قال أنا جعلت ذكري في فرجها مثل الحبل في البير يعني ما في إيه لا كناية ولا شيء ولذلك حتى في رواية من الروايات قال نكتها كده بهذه عشان ما يعني الرسول قال ولذلك مثلا ادرأوا الحدود بالشبهات لو قال له أنا قبلتها كان ما يرجم الرسول وله أن يبكر كمان يقول لا أنا ما ولذلك الرسول لما أرسل أظن ليرجم فلما حسد راح شارد وهم تبعوه الصحابة وغلقوا عليه قالهم لو تركتوا يعني فلذلك يعني ادرأوا الحدود بالشبهات فإذا في شبهة يعني الحاكم يغض النظر عنه دحين الرسول يقول له لعلك يعني قبلت لو قال قبلت خلاص راح الحد لكن هو أبدا يقول لك عذاب الدنيا خير من عذاب الآخر وبالفعل أصر على ذلك وهذا خلاص إلى وهذا هو الصحيح وهذه يعني كثير في ذكر يعني أشياء كثيرة في هذا الموضوع وكذلك في هذه الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم امسحوا بوجوهكم وأيديكم أصح الأنس أنه ضربة واحدة لليدين نعم وللوجه اضرب هكذا هذا أصح هذا في البخاري وفي مسلم يضرب هكذا ثم يمسح وجهه كذا وهكذا إلى هذا أصح هذا في البخاري وفي مسلم وجاء كذلك ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وهذا الحديث فيه يعني كلام وما يدل على ذلك حديث عمار وعمر.